الرحمن. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، الخامسة عشرة من أصول من العقيدة المسماة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: على العباد أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. السادسة عشرة وقد جمع الله بين هذين المصائب، ينظر الإنسان القدر ليصبر ويسلم لله في تدبيره، وأما في المعايب وفي الذنوب فينظر إلى موجب الشرع حتى يستغفر ويتوب وينيب. هذا قاعدة في المنهج، في منهج المسلم. في المصائب يصبر ويسلم ويرضى عن ربه ويدعو ربه، وفي الذنوب وعند اقتحام الذنوب يتوب وينيب ويندم ويستغفر، ولا يلتمس في نفسه المعاذير، لا يحتج بالقدر على الذنوب. نعم. صلى الله عليكم. سادسة عشر وقد جمع الله بين هذين الأصلين العبادة والتوكل في غير موضع كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: إخلاص الدين لله، وموافقة أمره الذي بعث به رسله. ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي جمل نافعة يقتطعها الشيخ يعتبرها يعني أصول في منهج المسلم، ويذكر وهو الجمع بين العبادة والاستعانة. وفي العبادة يعتبر أصلان: الإخلاص لله وموافقة الأمر، وهذا من شرطان المشهوران، إن العمل الصالح ما تحقق فيه أمران: الإخلاص لله والمتابعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والعبادة والاستعانة جمع الله بينها في آيات، أولها في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهناك آيات كثيرة أخرى كقوله: فاعبده وتوكل عليه. فيجمع بين العبادة والاستعانة. فالعبادة هي موجب الإلهية، والاستعانة هي موجب توحيد الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله رد ولا مرد؟ مكتوب شيخ رد. نعم، فردوه يا الله. نعم. أحسن الله إليكم. أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 18 اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره، فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم، فيكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنها لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته. وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. 19 شيخنا توضيح ذلك، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها وإن لم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. نفي الإيمان يتعلق بالإيمان الواجب، بكمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. فهذا يدل على أن هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. أما إذا ذكر الإيمان من غير نفي، من فعل كذا فهو مؤمن، دل ذلك على أن هذا العمل مستحب وأنه من خصال الإيمان، مثل وإماطة الأذى عن الطريق أو الحياء من الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. 19 قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. إنما يخشى الله من عباده. نعم. صلى الله عليكم. 20 لما ذكر قولهم في العقل أنه العلم قال فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه. أحسن الله إليكم. فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. 21 إلى هنا. أحسن الله إليكم. نعم محمد. نعم يا